بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله تعالى: قال ابن البطريق: ويقال للنصاطرة أيضا: متى اتحدت الكلمة بالإنسان أقبل أقبل قال ابن البطريق نعم قال ابن البطريق ويقال للنصاطرة أيضا: متى اتحدت الكلمة بالإنسان أقبل الولادة أم في حال الولادة؟ فإن قالوا قبل الولادة قلنا لهم: قبل الولادة وقبل الحمل، أو قبل الولادة وهو حمل. فإن قالوا قبل الولادة وقبل الحمل فقد زعموا أنه اتحد قبل أن يكون إنسانا وقبل أن يصور، فإن كان كذلك فسد قول النسطورية: إن القديم اتحد بإنسان جزئي، لأن الإنسان الجزئي إنما كان إنسانا جزئيا لما صار مصورا بشريا. فيقال له: هذا السؤال لازم للطوائف الثلاثة، فإنهم يقولون بالاتحاد أعظم من النصاطرة. فإن قيل هم يقولون إنه اتحد بإنسان كلي، كان هذا من أفسد الأقاويل، فإن المسيح بشر معين جزئي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، لم يكن إنسانا كليا. ثم قال: ويلزمهم أن يزعموا أن اللاهوت قد كان حل مع الناسوت 9 أشهر ونحوها من بدء الحمل، مقيما معه في الموضع الذي يحمل فيه الجنين ثم ولدا معا. وهذا خلاف قولهم: إن مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. فيقال: قد يقولون إنه ولد الناسوت دون اللاهوت، كما يقول الملكية: إنه صلب الناسوت دون اللاهوت. وإن كان هذا متناقضا فالنساطرة أقل تناقضا، لأن الملكية يقولون إنهما شخص واحد أقنوم واحد، فقد اتحد أحدهما بالآخر. فإذا جاز مع هذا أن يفارق أحدهما الآخر في الأكل والشرب والصلب والموت، فمن قال إنهما جوهران أقنومان هو أولى أن يقول ولدت أحدهما دون الآخر. ثم قال: وإن قالوا اتحد به وهو حمل صورة تامة، قلنا لهم: فقد كان الإله حملا قبل الولادة، وإذا جاز أن يحمل جاز أن يولد. فيقال: هم لا يقولون بأنهما صارا شخصا واحدا أقنوما واحدا، بل يقولون جوهران أقنومان، وحينئذ فلا يقولون حملت بإله ولا ولدت إلها، كما لا يقول الملكية: صلب اللاهوت ومات اللاهوت، مع قولهم بأن اللاهوت والناسوت اتحدا. قال: فإن قالوا كان الاتحاد في حال الولادة، قلنا: فقد ولدت مريم الكلمة إذا مع الإنسان، والكلمة عندنا وعندهم إله، فقد ولدت مريم إلها. فإن قالوا نعم، قلنا: فإذا جاز أن يولد فلما لا يجوز أن يكون حملا؟ فإذا أجازوا ذلك تركوا قولهم، وإن لم يجيزوه قلنا: فما الفرق بين أن يكون مولودا وبين أن يكون محمولا؟ فإن قالوا ليس الإله مولودا ولم يكن الاتحاد قبل الولادة، وهو أن يكون محمولا ولا في حال كونه ولدا في حال الولادة، قلنا: فهذا نقض قولكم إن مريم ولدت المسيح، لأن المسيح عندكم ليس هو الإنسان وحده. ومريم عندكم إنما ولدت الإنسان وحده. وإذا كان المسيح ليس هو الإنسان وحده وعندكم إنما ولدت الإنسان وحده قبل الاتحاد، فإنما ولدت إذن ما ليس بمسيح، إذ كان إنما كان مسيحا بالاتحاد، وكان الاتحاد بعد الولادة، فإنما كان مسيحا بعد الولادة. فإذا كان هذا عندكم فاسدا، وكانت مريم ولدت المسيح، فمريم لم تلد الإنسان وحده، وهذا يوجب أنها قد ولدت الإله مع الإنسان، ويوجب أن الاتحاد كان قبل الولادة. قال: فقد تبين زائف ما تعتقده النسطورية من أن مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، وصح أن مريم ولدت إلها مسيحا واحدا. قال: ويقال لهم: إذا زعمتم أن المسيح جوهران، جوهر قديم وجوهر محدث، ثم زعمتم أن مريم ولدت المسيح، فقد أقررتم أن مريم ولدت هذين الجوهرين اللذين هما المسيح. وإذا ولدتهما وأحدهما إله، فقد ولدت إلها قديما، ولا يجوز أن تلد إلا ما كان محمولا، فهذا يوجب أنها قد كانت حاملة لذلك الإله. فقد تبين زائف ما تعتقده النسطورية أن مريم لم تحمل إلها ولم تلده، وصح ما تعتقده الملكية أن مريم ولدت إلها مسيحا واحدا وابنا واحدا أقنوما واحدا. فيقال له: ليس هذا التناقض من النسطورية بأعظم من تناقض الملكية، فإنهم مع قولهم باتحاد اللاهوت والناسوت وأنهما شخص واحد يقولون إن أحدهما كان يأكل ويشرب ويصوم ويصلي ويتصرف، وأنه أخذ وصفع ووضع الشوك على رأسه وصلب وتألم ومات دون الآخر. فإذا كان قول النسطورية متناقضا، فقول الملكية أعظم تناقضا. فإذا منعوا أن تحمل المرأة وتلد الناسوت دون اللاهوت لأجل الاتحاد الذي بينهما، وجب أن يمنعوا أن يأكل ويشرب ويصلب ويقتل أحدهما دون الآخر لأجل الاتحاد بطريق الأولى. وكون الصلب والقتل أعظم منافاة للربوبية من حمل مريم به وولادته إياه، لا يمنع كون كل ذلك ممتنعا على الله. ومن جوز عقله أن يكون رب العالمين خرج من فرج مريم وهي بكر، فقد جعل رب العالمين يخرج من ثقب صغير، وهذا أعظم ما يكون من الامتناع. ومن جوز عليه هذا جوز عليه أن يخرج من كل ثقب مثل ذلك الثقب وأكبر منه، وجوز أن يخرج رب العالمين من فم كل حيوان وفرجه ومن شقوق الأبواب وغير ذلك من الثقوب. وإن قالوا ذاك مكان طاهر، قيل أفواه الأنبياء والصالحين أطهر من كل فرج في العالم، فيجوز أن يخرج من فم كل نبي وولي لله، ومن أذنه ومن أنفه، فإن هذه الخروق والثقوب أفضل من فروج النساء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهؤلاء النصارى يقولون إن كون الله مولودا من فرج مريم غير كونه مولودا في الأزل من الأب، بل هما ولادتان روحانية وجسمانية، وهم إذا طولبوا بتفهيم ما يقولونه كلام الشيخ الآن كانوا هكذا أحسن. هم مر علينا قلت لا ما مر في قبل صفحات مر نعم مر قبل صفحات ثم جاء بعدها قلنا وقال ابن البطريق الكلام هذا ما هو للبطريق يظهرنا الكلام للشيخ هو أحسن لك لما يقول قال يجي بعدها فقد تبين زائف ما تعتقد أن السطورية وهكذا كان كلام الشيخ نعم أحسن الله إليكم. فهؤلاء النصارى يقولون إن كون الله مولودا من فرج مريم غير كونه مولودا في لازل من الأب، بل هما ولادتان روحانية وجسمانية، وهم إذا طولبوا بتفهيم ما يقولونه وقيل لهم هذا لا يتصور أن يكون رب العالمين يخرج من ثقب ضيق لا فرج ولا فم ولا أذن ولا غير ذلك من الإثقاب، قالوا هذا فوق العقل، واعترفوا بأن هذا لا يتصوره العقل. فيقال لهم هذا الكلام لم يقله نبي من الأنبياء ولم ينطق به نبي من الأنبياء، بأن مريم حملت برب العالمين وولدته، بل ولا نطق نبي من الأنبياء بأن الله مولود، ولا شيء من صفاته مولود، لا علمه ولا حياته ولا غير ذلك. ولا نطق نبي من الأنبياء لا المسيح ولا غيره بأن الله تعالى اتحد بشيء من المخلوقات، وليس في الإنجيل وغيره مما ينقل عن الأنبياء شيء من ذلك، بل غاية ما فيها كلمات مجملة متشابهة كقوله أنا وأبي واحد، كما قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا قال بعض ملاحدة المسلمين من الشيعة أو المتصوفة أو غيرهم إن الله تعالى اتحد بمحمد لقوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كان هذا من جنس قول النصارى، والآية لم تدل على ذلك، بل مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله تعالى، لأن الرسول أمر بما أمر الله تعالى ونهى عما نهى الله تعالى عنه. فليس في كلام الأنبياء أن الله ولا شيئا من صفاته مولود الولادة التي يسمونها ولادة عقلية وروحانية، ولا في كتبهم أن شيئا من صفات الله تسمى وأن شيئا من صفات الله تسمى ابنا لله، ولا أن اللاهوت ابن الله، ولا أن اللاهوت ابن الله، فضلا عن أن ينطقوا بأن الله تعالى مولود من امرأة ولاده وخرج من فرجها فيكون مولودا ولادة جسمانية. ولهذا لما تنازعت النصارى في ذلك لم يكن لمن ادعاه على من نفاه حجة من نصوص الأنبياء، غاية ما عندهم التمسك بألفاظ متشابهة معها ألفاظ صريحة محكمة تبين أن المولود إنما هو بشر. فإذا قالوا في الألفاظ المتشابهة لا نعلم مراد الرسول بها، كان هذا مما قد يعذرن به، فإن المتشابه من النصوص لا يعلم تأويله إلا الله تعالى والراسخون في العلم. فإذا قالوا لسنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، كانوا شاهدين على أنفسهم بعدم العلم، وشهادة الإنسان على نفسه مقبولة، بخلاف القول الذي تكلموا به هم وزعموا أن معناه يدل عليه كلام الأنبياء أو يدل عليه العقل، فإن عليهم أن يبينوا معناه الذي عنوا به، وعليهم أن يبينوا أنه قد دل على ذلك شرع أو عقل. فإذا قالوا نفس الكلام الذي قلناه لا نتصور معناه، كانوا معترفين أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، وهذا حرام عليهم. وإن قالوا إن كلام الأنبياء دل على ذلك، كان غاية ما عندهم التمسك بالمتشابه، وحينئذ فيطالبون بتفسير المتشابه والجمع بينه وبين المحكم على وجه صحيح معلوم. وإلا فإذا قالوا هذا فوق العقل لا نفهمه، قيل لهم فدعوا المتشابه لا تحتجوا به ولا تذكروا له معنى تزعمون أنكم لا تعقلونه، فمتى ثبت عن الأنبياء قول وقال قوم إنا لا نفهمه فإنهم يصدقون على أنفسهم. وأما إذا فسروا كلام الأنبياء بقول عبروا به على مراد الأنبياء وقالوا هذا مرادهم مع تعبيرهم عنه بعبارات أخرى، طولبوا بأن يبينوا ذلك المعنى، وقيل لهم إن فهمتم ما قلتموه فبينوه، وإن لم تفهموه فلا تتكلموا بلا علم. قال سعيد بن البطريق إن أئمة الضلالة، أعني نسطوريوس وأرطويوس وديسقورس وسورس ويعقوب البرادعي وأشياعهم، وأشياعهم الذين أرادوا أن يقيموا الزيف والمحال ولم يرجعوا إلى خشية الله تعالى وزاغوا عن سبيل الحق لسوء رأيهم، فقد تورطوا في بحر الضلالة وهم جميعا فيما ارتطموا فيه من ضلالاتهم، يضمرون جهلا منهم باتحاد لاهوت سيدنا المسيح بناسوته، ويتورط كل واحد منهم في وجه من وجوه الخلطة ويتمسك به، فقد رأيت أن أوضح وجه الخلطة وأين ذلك وأبين ذلك لتقف على فساد قولهم. إن من عظيم تدبير الله تعالى وكمال عدله وجليل رحمته أن بعث كلمته الخالقة التي بها خلق كل شيء، وهي التي من جوهره ليست مخلوقة ولكن مولودة منه قبل كل الدهور، ولم يكن الله بلا كلمته ولا روحه قط، ولا كانت الكلمة برية منه قط ولا من روحه الخالقة ولا من جوهره، فهبطت كلمة الله تعالى الخالقة بقوامها القائم الدائم الثابت الذي لم يزل ولا يزال، فالتحمت من مريم العذراء وهي جارية طاهرة مختارة من نسل داود، اصطفاها الله تعالى لهذا التدبير من نساء العالمين، وطهرها بروح القدس روحه الجوهرية حتى جعلها أهلا لحلول كلمة الله تعالى الجوهرية بها، فاحتجبت الكلمة الخارقة بإنسان مخلوق خلقته لنفسها بمسرة الأب ومؤازرة روح القدس، خلقا جديدا من غير نطفة آدمية جرت عليها الخطيئة ومن غير مجامعة بشرية، ولا انفكاك عذرة تلك الجارية المقدسة، فهو إنسان تام بجسده ونفسه الدموية وروحه الكلمانية التي من صورة الله تعالى في الإنسان وشبهه، فكانت مسكنا لله تعالى في حلوله واحتجابه للطفها عن جميع ما لطف من الخلائق كلهم. واعلم أنه لا يرى شيء من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلق، ولا يرى ما هو لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه فيما يظهر لأهل الأثقال من غليظ الخلق. وإنا وجدنا روح الإنسان العاقلة الكلمانية ألطف من لطيف الخلق، فلذلك كانت أولى خلق الله بحجاب الله، فكانت لها حجابا ولمن هو ألطف منها، وكانت النفس الدموية لها حجابا والجسد الغليظ حجابا، فعلى هذا خالطت كلمة الله تعالى الخالقة لنفس الإنسان الكاملة بجسدها ودمها وروحه العاقلة الكلمانية، وصارت كلمة الله بقوامها قواما لتثليث الناسوت التي كمل جوهرها بتقويم قوام كلمة الله إياها، لأنها لم تخلق ولم تكن شيئا إلا بقوام من كلمة الله الذي خلقها وكونها، لا من شيء سبق قبل ذلك في بطن مريم، ولا من شيء كان لها من نطفة، ولا من غير ذلك، غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث الإلهي، فذلك القوام معدود معروف مع الناس لما ضم إليه وخلقه له التحم، فذلك القوام معدود معروف مع الناس لما ضم إليه وخلقه له التحم به من جوهر الإنسان، فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قوام لكلمة الله الخالقة، واحد في التثليث بجوهر لاهوته، واحد في الناس بجوهر ناسوته، وليس باثنين ولكن واحد مع الأب والروح وهو إياه، واحد مع الناس جميعا بجوهرين مختلفين من جوهر اللاهوت الخالق وجوهر الناسوت المخلوق، بتوحيد القوام الواحد قوام الكلمة التي هي الابن المولود من الله قبل الأدهار كلها، وهو إياه المولود من مريم العذراء في آخر الزمان من غير مفارقة من الأب ولا من روح القدس. قلت: فهذا كلام سعيد بن البطريق الذي قرر به دين النصارى، وفيه من الباطل ما يطول وصفه، لكن نذكر من ذلك وجوها. أحسنت، موقف مناسب. الوجه الأول. جزاك الله خير. الله يحسنك. هذا واضح. الآن. بس ما أتوقع أن هذا. نسأل الله العافية. الحمد لله. قالوا إن النصارى من شدة تفرقهم وتعدد مذاهبهم في عقيدتهم لو اجتمع عشرة لخرجوا بأحد عشر قولا زائدا على عددهم. نعم محمد.